قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك 3 دراهم. هنا قول مالك في كم يكون اليمين عند المنبر. مالك يقول لا أرى أن يحلف على المنبر بإيش؟ أقل من ربع دينار، 3 دراهم. هذا يعطينا السعر في الصرف. إذا كان ربع الدينار 3 دراهم، يبقى الدينار كم؟ 3 × 4 = 12. هكذا كان الدينار يصرف ب12 درهم، وهذا الصرف ثابت. احنا عندنا في نصاب الزكاة بالدنانير كم؟ كم نصاب الزكاة في الذهب؟ 20. المثقال والدينار شيء واحد، اسم ومسمى لشيء واحد، 20 دينارا. وفي الفضة ايش؟ 200 درهم. يبقى صرف 20 دينار بالدراهم، الدينار بكم؟ 200 × 20 فيها كم؟ احسب 0 و2 × 2 فيها 1. اذا صرف الدينار هناك 10 دراهم، وهنا صرفه كم؟ 12، ولا لا؟ اذا هذا القول بمقتضى السعر في ذلك الوقت. ويبين لنا هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني عند الحنابلة. كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يتغير الصرف، كان نزل الى 8 دراهم، الدينار نزل الى 8 وطلع الى 12 ونزل الى 10، فاستقر عندهم في نصاب الزكاة ان جعلوا الدينار 10 دراهم. يبقى قول مالك رحمه الله في اقل من ربع دينار وهو 3 دراهم، كلمة 3 دراهم تبين الصرفة حينما قال ذلك مالك رحمه الله. قبل هذا يمكن كان أط، بعد هذا يمكن يكون أنزل. إذا نعتبر ربع الدينار بصرف النظر عن الصرف. كان الدينار 40 ولا 10 ولا 20، ربع الدينار فقط. هذا قول مين؟ مالك رحمه الله. وأشرنا بأن هناك من يقول لا يحلف على المنبر، والقول الثاني للشافعي. كم الشافعي قال لا يحلف على المنبر أقل من إيش؟ من 20 دينار. وش السبب في هذا الخلاف البعيد؟ قلنا فرق 1/80. ان مالك رحمه الله نظر الى ان 3 دراهم وربع الدينار مال تقطع فيه يد السارق. القطع في ايش؟ ربع دينار او 3 دراهم. سرق مجنا قيمته ربع دينار او 3 دراهم. والشافعي رحمه الله نظر الى ان 20 دينار هي ايش؟ حد الغنى، نصاب الزكاة. من امتلك 20 دينارا وجب عليه اخراج الزكاة، تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، يصبح غنيا بال20 دينارا ويجب عليه اخراج الزكاة. وكل له وجهة نظر. وهذا نؤكد مرة اخرى ان خلاف بعيد ما بين ربع دينار و20 دينار، كما قلنا 1/80. وهل نستطيع ان نقول هذا مخطئ وهذا مصيب وهذا مصيب وهذا مخطئ؟ لا، كل له وجهة نظره، والقضية قضية اجتهاد وليس فيها نص، وكل يرجع الى اصل موجود في الشرع. اذا خلاف العلماء لا يكون من الهوى ولا يكون موضع نزاع عندنا. كل قال بما رأى، والله تعالى أعلم.